وحبيبك ونبيك سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد النبي الأمي، وعلى إخوانه الأنبياء المرسلين وآل كل وأزواج كل ذرية كل صحابة كل أجمعين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم بمنك وكرمك وجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين. قال الشيخ رحمه الله تعالى آمين. قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين إلى أن قال: باب الاجتناب عن الشهوات. لأن الشهوات حفت بها إيه؟ حفت بها النار نسأل الله السلام، يؤدي إلى النار، لأن الشهوات فيها سيئات وفيها حسنات، لكن أكثرها سيئات، وهي شيء أن يزني، شيء أن يشرب الخمر، شيء أن يفعل كذا يفعل كذا، فمآله يكون النار نسأل الله السلامة، نسأل الله أن يحفظنا من النار ومن الدخول فيها، نعم، ويطهرنا ويجعلنا من أهل الجنات، آمين يا رب العالمين. نعم. أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله ابن أبي توبة، أخبرنا أبو طاهر محمد بن أحمد بن الحارث، قال أخبرنا أبو الحسن محمد بن يعقوب الكسائي، قال أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الله الخلال، قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن أبي بكر بن أبي مريم الغساني عن ضمرة بن حبيب عن شداد بن أوس رضي الله تعالى عنهم قال: شداد بن أوس هذا صحابي، وهذا عن عن عن يسمى هذا إسناد، يسمى إسناد الحديث، إسناده كل تلميذ يروي عن شيخه حتى يتصلوا بالصحابي، الصحابي بالرسول عليه الصلاة والسلام، ويكون الحديث يروى عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، لا يقبل شيء ما يروى عن الرسول، لا يروى عن الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. طيب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه. الكيس يعني الرجل الطيب، الكيس الذي دحين أهل مصر يقولون كويس، أهل مصر يقولون كويس يزيدون الواو، الكيس وهو الرجل الطيب. نعم. وهو الرجل الطيب، الكيس يعني معناته الطيب، وأهل مصر يقولون كويس. نعم. طيب. الكيس من دان نفسه وعمل لنا بعد الموت. من دان نفسه، إيش معنى دان نفسه؟ حاسبها، حاسبها، داينت الرجل حاسبته على ما أعطيته. نعم. دان نفسه بمعنى حاسبها وحفظها من الوقوع في المعاصي لئلا يدخل النار، نسأل الله أن يقينا منها. نعم. طيب. وعمل لنا بعد الموت. وعمل لما بعد الموت، لأن بعد الموت لا يقبل إلا العمل الصالح، يوم لا أنساب بينهم، الله يقول في القرآن يوم لا أنساب بينهم، لا يقول أنا شريف ولا يقول أنا سيد ولا يقول أنا ملك ولا يقول كذا، أين عملك، أين عملك الذي عملته وحفظته لأن تكون في يوم القيامة من أهل الجنة؟ لا يقبل النسب، ولا يقول أنا ابن النبي ولا ابن الملك ولا ابن شيء، أين عملك؟ يوم لا أنساب بينهم ولا هم يتساءلون، نسأل الله أن يوفقنا للعمل الصالح لما يرضيه سبحانه وتعالى. نعم. والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله. ما في ألف بعد من؟ من أتبع؟ إيه، من أتبع نفسه هواها، يعني جعل نفسه تتبع كل ما هو ويشتهي. نعم. وتمنى على الله الأمان، وتمنى على الله الأمان، يعني قال يا ربي أدخلني الجنة وهو لا يعمل، وهو لا يعمل بعمله الشيء الذي يدخل الجنة، بل يتمنى ولا يعمل، هذا التمني، التمني أن الإنسان يتمنى الشيء الفائز وهو لا يعمل له ولا يتسبب لنيله. نعم. نسأل الله السلام. نعم. هذا حديث حسن. أخبرنا القاضي أبو عمرو محمد بن عبد الرحمن النيسوي، قال أخبرنا القاضي أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري، قال أخبرنا محمد بن يعقوب الأصم، قال حدثنا أبو عتبة أحمد بن الفرج الحمصي، قال حدثنا بقية ابن الوليد، قال حدثنا أبو بكر ابن أبي مريم عن ضمرة بن حبيب عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، وإن العاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله. قوله دان نفسه أي استعبدها وأذلها. الشيخ رحمه الله يريد أن يبين لنا معنى الحديث جزاه الله عنا خير الجزاء. نعم. دان نفسه أي استعبدها وأذلها. نعم. يقال دنت القوم أدينهم أي فعلت ذلك بهم. نعم. وقيل دان نفسه أي حاسب نفسه في الدنيا قبل أن يحاسب في القيامة. نعم. قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. نعم. وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا. نعم. وتجهزوا للعرض الأكبر، وإنما يخف الحساب يومئذ على من حاسب نفسه في الدنيا. نعم. وقال كفى بالمرء سرفا أن يأكل كل ما أشتهى. قال أبو حازم شيئان إذا عملت بها أصبت بها خير الدنيا والآخرة. قيل ما هما؟ قال تحمل ما تكره إذا أحبه الله، وتترك ما تحب إذا كره الله. الشيء الذي يحبه الله تعمله، والشيء الذي يكرهه الله سبحانه وتعالى أنت كذلك تكرهه. فإذا فعلت ذلك نعم إن شاء الله ربنا يوفقنا للجنة. نعم. طيب. وقال أبو مسعود الحق ثقيل مري، والباطل خفيف وبي. نعم. ورب شهوة ساعة أورثت حزنا طويلا. نعم. ويروى مثله عن حذيفة بن اليمان قال الصحابي الجليل. نعم. قال أبو الدرداء لولا ثلاث لصلح الناس: شح مطاع وهوى شح مطاع يعني بخل مطاع، يبخل إذا كان عنده المال يبخل أن يعطي الفقير الذي يعرفه أنه فقير. نعم. أو فقيرة. نعم. وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه تكبر، إذا كبر بنفسه نعم يعجبه نفسه ويتعجبه أنه يتعبد وأنه كذا وكذا. نعم. طيب. قال ابن عباس ليأتين على الناس زمان يكون همة أحدهم فيه بطنه يعني همه بطنه يعني همه الأكل، همه في الدنيا الأكل. نعم. ينهى هواه. نعم. أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي قال أخبرنا أبو عمر بكر بن محمد المزني قال حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله الحفيد قال حدثنا الحسين بن الفضل البجلي قال حدثنا عفان قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يظلم المؤمن حسنة يثاب عليها الرزق في الدنيا ويجزى بها في الآخرة. قال: وأما الكافر فيعظم بحسناته في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم يكن له حسنة يعطى بها خيرا. لأن الحسنات لا تقبل إلا من المؤمن، بشرط أن يكون الإنسان الذي يعمل الحسنات مؤمن، فإذا عملها الكافر كانت هباء منثورا، كانت هباء منثورا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لا يقبل من الكافر عمل، لا ما يقبل من الإنسان عمل إلا وهو إيه؟ وهو مؤمن، شرط أن يكون الإيمان، شرط الإيمان وهو مؤمن، الواو واو الحال، وهو ضمير مبتدا، وهو مؤمن مؤمن خبر، والجملة حالية. شرط الإنسان الذي يعمل العمل الصالح ويكون العمل مقبولا بشرط أن يكون مؤمن، فلو عمل وهو كافر وأعطى ماله كله وصدقه وجعله لله سبحانه وتعالى لا يقبل ماله، لا يقبل من كافر، لا يقبل العمل الصالح من كافر، لا بد أن يكون. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن، الله يقول في القرآن: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن. الحال والجملة والجملة الجملة من المبتدأ والخبر في نصب حال. نعم. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن زهير بن حرب عن يزيد بن هارون عن همام بن يحيى. حدثنا المطهر بن علي الفارسي قال أخبرنا أبو ذر محمد بن إبراهيم الصالحاني قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر قال حدثنا إسماعيل بن موسى الحاسب قال حدثنا قبارة قال حدثنا شريك عن عبد الملك بن عمير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رؤي النبي صلى الله عليه وسلم في موضع فقال له أبو بكر يا رسول الله ما أخرجك؟ قال البوع. قال أنا والذي بعثك بالحق أخرجني البوع. قال ثم جاء عمر فقال له مثل ذلك، يعني أخرجني الجوع، يعني إنهم كلهم خرجوا من بيوتهم وهم يطلبون الغداء، نعم ما عندهم غداء في البيت، نعم. قال فأتاهم رجل من الأنصار بعذق فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما كنا نصنع بهذا كله. بعرق يعني أتاهم من النخلة بذلك الرطب الذي يحمله العرق، الذي يحمله العرق يعني بمجموع من التمر من النخلة، نعم. طيب هذا عذق بعذق، هي بعرق هو، نعم. قال تأكلون من بسره ورطبه، من بسره ورطبه، تأكلون من بسره يعني من الشيء الذي استوى لكنه لم يكن معجونا، لم يكن معجونا، نعم. ومن رطبه وهو الذي حصلت فيه الرطوبة، نعم. طيب قال فأكلوا وشربوا عليه الماء، فأكلوا وشربوا عليه الماء، فأكلوا بعد ما أكلوا شربوا لإيه؟ شربوا الماء عليه، على التمر الذي أكلوه من البسر والرطب، نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتسألن يومئذ عن النعيم، نعم. يعني هذا من النعيم والتمر ما يجمع عندنا طعام يجمع لبني آدم الخواص كله إلا التمر. الإنسان لو وضب على التمر شهرا مع الماء يكفيه، لأن التمر الله زوده بجميع منافع بني آدم، الله سبحانه وتعالى زود التمر بجميع المنافع التي يطلبها الجسم، الذي يطلبها الجسم، نعم. أخبرنا أبو بكر بن أبي الهيثم الترابي قال أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حموي السرخسي قال أخبرنا إبراهيم بن خزيمة الشاشي قال حدثنا عبد الله بن حميد قال حدثنا شبابة عن عبد الله بن العلاء عن الضحاك بن عرزم الأشعري قال سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول ما يسأل العبد يوم القيامة من النعيم أن يقال له ألم نصح باسمك ونرويك من الماء البارد. هذا أول ما يسأله الله سبحانه وتعالى، ألم نجعل جسمك صحيحا وتتناول الأكل وتشرب الماء البارد، لأن الماء البارد أحب شيء على القلب، أحب شيء على القلب، نعم. قال أبو عيسى هذا حديث غريب، والضحاك هو ابن عبد الرحمن بن عرزب ويقال ابن عرزم. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الأيمان والنذر، يعني يريد الشيخ أن يتكلم على باب الأيمان، وهو قولك والله جمع يمين، الأيمان جمع يمين والمفرد يمين، الإنسان إذا حلف ماذا يحكم عليه، والنذر وإذا نذر شيئا ماذا يحكم عليه. يريد الشيخ رحمه الله تعالى أن يبين لنا أحكام الأيمان، مو الإيمان، الأيمان، الأيمان جمع يمين، وهو إذا قال والله القسم، والنذر إذا قال لله علي أن أصدق بكذا أو كذا إلى آخره، نعم. طيب سيدي لا تنعقد اليمين إلا بالله تعالى، لا تحلف إلا بالله. فكثير من الناس يقول والنبي، خصوصا أخواننا أهل مصر، لا يجوز، من أراد أن يقسم أن يحلف فليحلف بالله أو يسكت، لا يجوز الحلف بغير الله، لأنه ما في خالق إلا الله، ولا يجوز الإنسان يقسم إلا بالله سبحانه وتعالى وهو الخالق العظيم، نعم. أو باسم من أسمائه، أو باسم من أسمائه لفظ الجلالة، وهو الاسم الأعظم. نعم، الرحمن الرحيم والرحمن والرحيم. نعم، أو صفة من صفات ذاته، الخالق الباري المصور الرازق، هذه الصفات. نعم، اليمين في أصل اللغة اليد اليمنى. نعم، ووثقت على الحلف لأنهم كانوا إذا تحالفوا أخذ كل بيمين صاحبه. نعم، وقيل لأن اليمين يعني إذا تحالفوا، إذا كانت العرب في الزمن السابق إذا حصل منهم العزم يأخذ كل منهما يمينه في بدو، ويقول نحن تحالفنا على أننا نقوم نعم بهذا العمل، نقوم بهذا الإيه بهذا العمل مصافحة. نعم، وقيل لأن اليمين تحفظ الشيء كما تحفظه اليد. نعم، واليمين والحلف والإيلاء والقسم ألفاظ مترادفة. عندنا إيلاء ألفاظ مترادفة يعني كلها معنى واحد، يقول فلان حلف وفلان أقسم وفلان آلى، هذه كلها بمعنى واحد، كلها بمعنى الإيه بمعنى أنه أقسم. وهي في الشرع تحقيق الأمر أو توكيده بذكر الله تعالى أو صفة من صفاته كذا يعني ذكره الرافعي. يعني الأمر الذي أنت تجتمع به مع أخيك الذي اتفقت معه، يقول اتفق على وإنت أن نتشارك، ولا يخون بعضنا بعضا، والله نقسم والله لا أخونه، وهو يقول والله لا أخونه، وهذا هو القسم الذي يكون على شيء يحصل. نعم، بين اثنين أو ثلاثة أو جماعة. نعم، كذا ذكره الرافعي والنووي هنا. نعم، وقال بعضهم تحقيق ما يحتمل المخالفة أو تأكيده، هو معنى واحد، يعني يحلفوا على أنهم لا يخونوا فلا تحصل منهم الخيانة. نعم، وأظنه ابن الرفع الذي قال هذا الكلام. نعم، وهو معنى ما ذكره، وهو معنى ما ذكر. نعم، وأوضح ولا ما ذكره في ألف الاثنين. نعم، الإمام النووي والرافعي. نعم، ضمير يرجع إلى الضمير إلى الإمام النووي والرافعي، ما ذكر يعني ما ذكره الإمام النووي والرافعي. نعم، وأوضح من هذه العبارة ما ذكره الرافعي والنووي في الطلاق، أن الحلف ما تعلق به حنف أو منع أو نعم تحقيق خبر. نعم، يعني على أن الحلف هو الذي يتحقق به عنده، يعني إذا حلف يجب عليه أن يكفر عن يمينه أو يحصل عليه طلاق، والله أنت طالق، والله أنت كذا، فهذا الحلف هو يتحقق فيه الطلاق. إذا حلف لزوجة وقال لها والله أنت طالق، فهذا يعني على أنه طلقها، ويزيد عليها توثيق الأمر، توثيق الأمر الذي حصل منه. نعم، والأصل في الأيمان الآيات والأخبار. نعم، قال الله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. عندنا أيمان تكون ملغاة لا كفارة عليها، وهو الذي يذكرها الإنسان حين لا والله كذا، هذه أيمان لا كفارة عليها لأنها لغون. نعم، وقوله تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، يشترون بالمخالفة، يتعاهد مع أخيه على أنه يفعل معه كذا ويفعل معه يبيع ويشتري ويتشاركه على أنه لا يخونه وبعد ذلك يخونه، وحلف وباع اليمين بالخيانة، أسأل الله السلام. نعم، وقوله تعالى واحفظوا أيمانكم. نعم، وغيرها. ومن السنة أحاديث كثيرة جدا، منها حلفه صلى الله عليه وسلم والله لأغزون قريشا، وحققه والله لأغزون قريشا، يعني آتيهم إلى بلادهم ويدخل عليهم الإسلام بأمر الله سبحانه وتعالى. وقد جاءهم الرسول في السنة الثامنة من الهجرة إلى مكة، وجعلها الله سبحانه دار إيمان بعد أن كانت دار كفر. نعم، وإلا هي دار الإيمان، منبت الإيمان، لكن جاءوا وجعلوا فيها الأصنام. وعمر بن لحي الذي أول من جاء بالأصناف إلى جزيرة العرب عبر بن لحي، ولذلك رآه الرسول يجر قصبه، يعني يجر ظهره في النار وعظمه في النار، نسأل الله السلام. نعم. وقول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه عليه الصلاة والسلام كان كثيرا ما يحلف فيقول لا ومقلب القلوب. نعم. كان هذا قسمه، إذا أراد الرسول أن يقسم ويحلف ويقول لا، يعني لا أفعل ذلك ومقلب القلوب. من مقلب القلوب؟ الله. نعم. نسأل الله أن يجعل قلوبنا على طاعته. وغير ذلك من الأخبار. نعم. ثم اليمين لا تنعقد إلا بما ذكره الشيخ، ولا شك أن الأسماء على ثلاثة أنواع. نعم. أحدها ما يختص بالله تعالى ولا يطلق في حق غيره، كالله ورب العالمين ومالك يوم الدين وخالق الخلق والحي الذي لا يموت ونحو ذلك. هذه كلها تطلق على من؟ على الله. على الله. إذا قلت والله يطلق على الخالق وهو الذي ليس كمثله شيء، الخالق كذلك يطلق على من ليس مثله شيء وهو الله. هذه الأسماء خاصة بالله سبحانه وتعالى. طيب. ونحو ذلك، فهذا تنعقد به اليمين سواء أطلق أم نوى، سواء كان قال والله لأفعلن الصدقة، أو قال والله ولم يقيد بشيء من الأشياء، تنعقد به اليمين. نعم. أو نوى الله تعالى أو غيره. نعم. وإذا قال قصدت غيره لم يقبل ظاهرا قطعا. نعم، لأن هذه الأسماء خاصة بالله سبحانه وتعالى ولا تطلق إلا على الله، فإذا قلت والله أطلق على من ليس كمثله شيء وهو السميع العليم، الخالق كذلك هذه صفة أطلقت على الله سبحانه وتعالى الذي ليس كمثله شيء. نعم. وكذا لا يقبل فيما بينه وبين الله تعالى على الصحيح. لا يقبل غير أسماء الله سبحانه وتعالى، ولا يقبل الحلف، ولا ينعقد إلا بالله سبحانه وتعالى أو بصفة من أسمائه أو بصفة من صفاته. نعم. ومن يحلف بغير الله فهو مشرك كافر، إذا كان حلف ولا حلف. نعم. الثاني ما يطلق على الله تعالى وعلى غيره، إلا أن الأغلب استعماله في حق الله تعالى ويقيد في حق غيره بضرب من التقييد، كالجبار والحق والرب والمتكبر والقادر. إذا قلت والجبار يطلق على الله سبحانه وتعالى، وأما إذا أردت بالجبار غيره وتقول الجبار فرعون، جبار مصر، جبار الموضع الفلاني، إذا أردت غير الله سبحانه وتعالى تقيده بالمكان، وأما إذا أطلقته وقلت الجبار، كل واحد يعرف على أن الجبار هو الله سبحانه وتعالى، وإذا أردت غيره لا بد من التقييد، فتقول جبار العرب، جبار العجم. نعم. طيب. والقادر والقاهر ونحو ذلك، فإذا حلف باسم منها ونوى الله سبحانه وتعالى أو أطلق فيمين، فإذا نوى غير الله تعالى فليس بيمين. الثالث ما يطلق على الله تعالى وعلى غيره على السواء، كالحي والموجود والغني والكريم ونحو ذلك. فهذا يطلق على الله وعلى غيره وعلى غيره، فإذا أراد به الله سبحانه وتعالى انعقد يمينا. نعم. فإن نوى غير الله أو أطلق فليس بيمين. وإن نوى الله تعالى ففيه خلاف بين العلماء، هل ينعقد اليمين بالنسبة المشترك بين الله وبين خلقه أو لا؟ نعم. الأصح في الرافعين، وبه أجاب الشيخ أبو حامد، الأصح في الرافع، الرافعي أحد علماء الشافعية الكبار، الذي هو النووي من كبار الشافعية. الرافعي اسم رجل، وهو الشيخ الرافعي الشافعي، والنووي والشيخ هو النووي. نعم. وبه أجاب الشيخ أبو حامد، أبو حامد الغزالي. نعم. وابن الصباغ وسائر العراقيين. نعم. سائر علماء العراق. نعم. والإمام والغزالي لا يكون يمين. ويطلق الإمام فالمراد به الإمام الشافعي أو الإمام الحرمين. نعم. والغزالي. لا يكون يمينا، لأن اليمين إنما تنعقد باسم معظم، وهذه الأسماء التي تطلق في حق الخالق والمخلوق إطلاقا واحدا ليس لها حرمة ولا عظمة ولا عظمة ولا عظمة. يعني يقول على أن الاسم الذي يكون مشترك بين الله وبين المخلوق لا يتنعقد به اليمين، لا يتنعقد به الايه؟ الحي. الحي يطلق، يطلق الحي على الله ويطلق الحي على الإنسان الذي روحه باقية في جسده، على جسده. وإذا أردت به اليمين فعند بعض العلماء ينعقد، وعند غيرهم يقولون الاسم المشترك الذي يكون لله ولغيره فلا ينعقد به اليمين، لا بد أن يكون اليمين بالاسم الخاص بالله وهو الله والرحمن نعم والقادر. طيب، وقال النووي الأصح أنه يمين، أنه يمين إذا نوى، إنما الأعمال بالنيات نعم. وبه قطع الرافع في المحرر وصاحب التنبيه، المحرر اسمه كتابي، المحرر اسمه كتابي نعم. وصاحب التنبيه والقرجاني وغيرهما من العراقيين، لأنه من علماء العراق قطعوا بأنه يصح، يصح مع النية، يصح مع النية نعم، لأنه اسم يطلق على الله تعالى وعلى غيره وقد نواه، وقد نواه. شوف لا بد من النية، إنما الأعمال بالنيات نعم. وقولهم ليس له حرمة ممنوع والله أعلم نعم. قلت وبه قطع البغوي وصاحب التقريب، قلت هذا الكلام لصاحب الكتاب المؤلف رحمه الله تعالى، قلت وبه قطع البغوي وصاحب التقريب وأبو يعقوب ونقلوه عن شيوخ الأصحاب نعم. وقال الماوردي إن أكثر استعماله في الله تعالى وقل في غيره فيكون يمينا ظاهرا لا باطنا. واعلم أن السميع والبصير والعليم والحكيم من هذا النوع على الأصح لا من الثاني والله أعلم. من هذا النوع الذي يكون الإنسان بصير، يعني عيونه موجودة ينظر، ويطلق على البصير الله، مرد برجل بصير يعني ليس بأعمى، وبصير يطلق على الله. فهل هذا أنا أقول والبصير والبصير هل هذا ينعقد يمينا أو لا ينعقد يمينا؟ فيه خلاف بين العلماء. إذا نويت البصير وأردت به الله فينعقد يمينا، وإذا أردت البصير المخلوق ولا ينعقد بيمين نعم. طيب، قال ومن حلف بصدقة ماله فهو مخير بين الصدقة والكفارة ولا شيء في لغو اليمين نعم، ولا شيء في لغو اليمين، ولا شيء في لغو اليمين في فنزين، ولا شيء في لغو اليمين في لغو اليمين. يعني يقول على أنه إذا قال والله لا أصدقن بجميع مالي فهذا لا يلزمه، يعني بعدين يكون فقير يشحد الناس، فهذا اليمين لغو لغو نعم. أو إذا أراد أن يفك نفسه من هذا يكفر عنه ولا يتصدق بجميع ماله، لأن الإنسان يتصدق بجميع ماله يقعد هو فقير نعم. هذه المسألة لها شبه باليمين نعم، من حيث أن فيها حفا أو منعا نعم. إما أن يصدق بجميع ماله أو لا يصدق، والشارع مانع أن الإنسان يتصدق بجميع ماله لأن لا يقعد فقيرا، لأن لا يقعد فقير نعم. ولهذا ذكرها الرافعي في كتاب الأيمان، ولها شبه بالندب، ذكر المسألة، الضمير يعود على المسألة، ذكر المسألة وهي قوله والله لا أصدقن بجميع مالي، والله لا تصدقن بجميع مالي. هل هذا اليمين يجب علي أن يصدق بجميع ماله؟ الجواب لا. الله سبحانه وتعالى ما يأمر أن تصدق بجميع مالك وتقعد تشحن، لا، استغني بمالك عن غيرك، استغني مالك الذي أعطاك الله عن غيرك، وندر الكفار فأخرج له الكفار نعم. ولها شبه بالنذر من حيث الالتزام، ولهذا ذكرها في الروضة في باب النذر، وللأصحاب فيها فيما يلزمه خلاف منتشر. ولأصحاب الشافعي لها خلاف بينهم بين العلماء، هل تنعقد أو لا تنعقد هذه المسألة، تنعقد أو لا تنعقد هذه المسألة. نعم. حاصله يرجع إلى ثلاثة أقوال. حاصل الكلام الذي حصل بين العلماء يرجع إلى ثلاثة أقوال. الشيخ بيجيبنا الأقوال التي حصلت من العلماء. نعم. أحدها يلزمه الوفاء بما التزم، بما التزم، بما التزم. والله لا صدقنا بجميع مالي، بعض العلماء قالوا يجب عليه أن تصدق بجميع مالي وإلا يكفر. نعم. لأنه التزم عبادة في مقابلة شرط فيلزمه عند وجود الشرط. نعم. والثاني يلزمه كفارة يمين. والله لا صدقنا بمالي إن شفاني الله، إن شفاني الله، شفاه الله وجب علي أن يفعل ما قاله الندم. والله إن شفاني الله لا صدقنا بإيه بخمسين ريال أو بستين أو بمئة ريال. يلزمه أنه إذا شوفي أنه يتصدق. نعم. والثاني يلزمه كفارة يمين. والثاني يقولون على أنه يلزمه كفارة يمين، لا يلزمه أن يصدق بشيء الذي قاله، وإنما عليه كفارة يمين. نعم. طيب. بقوله صلى الله عليه وسلم كفارة النذور كفارة اليمين. إذا الإنسان